بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: ولا يزال الحديث حول تلك الشبهة في القدر. قال: فإن قيل فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين له محبين له، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل: لا، بل هو محض منته وفضله. التوحيد والإيمان هذا شيء من الله سبحانه وتعالى، فضل ومنه يعطيه من يشاء. قال: وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. فإن قيل فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم، عاد السؤال، وكان منعه منهم ظلما. ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه. وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه. والإيمان والتوحيد هذا حق الله سبحانه وتعالى، وإذا منع أبا لهب من الإيمان ومن التقوى فليس ذلك يكون ربنا سبحانه وتعالى ظالما، لأن الله سبحانه وتعالى منعه من الإيمان ومن التقوى ومن الإسلام، وهو شيء حق لله وليس هو حقا لأبي لهب. قال: قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه، وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه. هذا هو الذي حرمه الرب على نفسه، الإشارة تعود إلى المنع من إعطاء الغير حقا كان له. أما إذا لم يكن حقا له فهذا ليس بظلم، فالله سبحانه وتعالى لا يمنع أحدا شيئا، وهذا الشيء يكون حقا لآدم، هذا محرم على الله سبحانه وتعالى، ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى بيننا محرما، أن تمنع شخصا أن تعطيه حقا كان له. قال: وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه، وأما وخلافه العدل. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالما بمنعه، فمنع الحق ظلم، ومنع الفضل والإحسان عدل، هذا هو الحاصل وهذه هي القاعدة. فمنع الحق ظلم، تمنع غيرك حقه هذا ظلم، ومنع الفضل والإحسان هذا عدل. فإذا كان معك عدد من العبيد فقلت لبعضهم أنت حر، وقلت للآخرين أنتم لا تزالون على العبودية والرق، هل يكون ذلك السيد ظالما؟ الجواب ماذا؟ الجواب: لا، لأنه إنما أعطى هذا مما هو من حقه، من حق السيد، ومنع الآخرين مما هو كذلك من حق السيد، فهذا فضل وإحسان. إذا أعطاه للغير فهذا عدل، وإذا منعه من الغير فهذا عدل. قال: وهو سبحانه العدل. نعم، إذا أعطاه للغير فهذا فضل، وإذا منعه عن الغير فهذا عدل. قال: وهو سبحانه العدل في منعه، كما هو المحسن المنان بعطائه. فإن قيل: فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة، فهل كان العمل له والغلبة؟ يعني بأن يعطي سائر الخلق ذلك، يوفقهم ويحسن إليهم ويعطيهم الإيمان والتقوى والإسلام، فهل كان العمل له والغلبة؟ قال: كما أن رحمته تغلب غضبه. قيل: المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع والمنع المستلزمة للعقوبة ليس بظلم، يعني ليس السؤال عن هذا، الشبهة التي طرحت وكذلك هذه الأسئلة والأجوبة إنما في مسألة العقوبة التي ترتبت عليها عقوبة أخرى، والعقوبة الأخرى التي ترتبت عليها العقوبة، وهو الهلاك أو القتل أو الإحراق أو إلى غير ذلك من الأمور والعقوبات المؤلمة كما سبق معنا. فالمسألة على هذا المقام، ليس على مقام لماذا ربنا سبحانه وتعالى لا يعمم فضله وإحسانه، فإن تعميم الفضل والإحسان هذا شيء آخر سيأتي الحديث عنه. قال: قيل: المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم، بل هو محض العدل، وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم، وهذا أي السؤال السابق في قوله: فهل كان العمل له، الإشارة إليه. وهذا قال: وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل، تقديم العدل على الفضل، لماذا ربنا سبحانه وتعالى أعطى البعض ومنع البعض هذا العدل، فلماذا قدم العدل على الفضل ولم يجعل الجميع على الإيمان وعلى الإسلام، فلماذا قدم العدل على الفضل. قال: وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، المحال المقصود بها الإنسان، لأنه مكان لوضع الفضل والعدل. قال: وهل سوى بين العباد في الفضل، هل وهل سوى بين العباد في الفضل فوفقهم كلهم. قال: وهذا السؤال حاصله لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر، يعني هذا هو ملخص السؤال السابق، لماذا تفضل على أبي بكر ولم يتفضل على أبي لهب. قال: وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وقوله: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم اليهود والنصارى أجرا أجرا، قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، يعني الزيادة هذا حق الله سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء، وليس في الحكمة اطلاع وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، هذا ليس من الحكمة أن يعلم كل فرد من أفراد الخلق الحكمة التي بسببها أعطى الله هذا ومنع ذاك. قال: بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه، وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه، وتأمل أحوال محل ذلك، استدل بما علمه على ما لم يعلمه. طيب، استدل أي ذلك العبد الذي انكشف له شيء يسير من حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه وأمره وثوابه وعطائه ومنعه، وتأمل أحوال الناس في ذلك ونظر فيهم، ما هي النتيجة؟ النتيجة أن ذلك العبد الذي انكشفت له بعض هذه الحكم فإنه يستدل بما علمه على ما لم يعلمه، استدل بهذه الحكمة التي وهبها الله سبحانه وتعالى له وكشف له حقيقتها، استدل بها على سائر ما لم يعلمه، وعلم بأنه ما من ذرة وجدت في هذا الكون إلا ومن ورائها حكمة. قال: ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص الذي هو الفضل والإحسان لبعض الناس دون بعض، قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال تعالى مجيبا لهم أي على اعتراضهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله سبحانه وتعالى كما سبق يعلم القلوب التي تثمر ويعلم القلوب التي لا تثمر، فيجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان في القلب الذي يثمر والذي يأتي بالنتائج والآثار من الأعمال ومن كذلك الأقوال ومن الاعتقادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعلم بالقلب الذي ليس محلا لهذه البذرة وهذه كذلك يعني وهذا الفضل منه سبحانه وتعالى، فيمنعه الله سبحانه وتعالى، وقد سبق الحديث في هذا الكلام. قال: فتأمل هذا الجواب، ترى في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسها، فلو غرست فيه لم تثمر، فكان غرسها هناك ضياعا لا يليق بالحكمة، لأن الحكمة هي وضع الشيء في محله، هذا هو تعريف الحكمة، وضع الشيء في محله. والإيمان لا يوضع في قلب أبي لهب، لأن قلب أبي لهب ليس محلا يثمر فيه الإيمان، فلما منع الله سبحانه وتعالى الإيمان من هذا المحل كان هذا من العدل وليس من الظلم، وكان كذلك من الحكمة وليس من العبث والسفه. قال: كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولهذا يصطفي الله سبحانه وتعالى من الناس رسلا، لأنه يعلم المكان الذي إذا أمر بالتبليغ والقيام بالرسالة بأنه يقوم خير القيام من المكان الذي لا يصلح لذلك، وهكذا الإيمان، فالله سبحانه وتعالى يعلم أين يضع الإيمان فيثمر وأين كذلك يمنعه لعدم ثمره. قال: فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد، فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد، إيجاد الخير وإيجاد الإخلاص والتوحيد، إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد، فإذا لا فعل للعبد أصلا. إذا قلتم بأنه إذا منع الله سبحانه وتعالى العبد الإخلاص ومنعه التوحيد والإيمان، وقلتم بأنه استدلالا على المنع بأن الإيمان والإخلاص والتوحيد مستحيلا أن يوجد في العبد الكافر الذي ليس هو محلا لهذه الأمور، فإذا لا فعل للعبد أصلا، يعني بأن العبد ليس عنده فعل، فنعود إلى مذهب الجبر. قيل: العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقة. قال تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله. وما تفعل، فأثبت الله سبحانه وتعالى الفعل للعبد. قال فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فكذلك أضاف الفعل إلى العبد، فهذا يدلنا على أن العبد يفعل حقيقة وله قدرة وله اختيار وله قوة وإرادة على الفعل. قال وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان، نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته، يعني لا تدخل للإرادة والقدرة فيه، فيكون صفة له ولا يكون فعلا، كحركات المرتعش، كحركات المرتعش وكذلك نبضات العروق والقلب إلى غير ذلك. هذا الأمر يكون في الإنسان من غير أن تقترن قدرته وإرادته، بمعنى آخر أن الإنسان لا يستطيع أن يتحكم في هذه الأمور أبدا، نبضات القلب والعروق وحركات المرتعش المحموم إلى غير ذلك، هذا لا يستطيع الإنسان أن يتحكم في هذه الأمور. وكما سبق معنا أن هذه الأفعال تسمى أفعالا إيش؟ اضطرارية، تسمى أفعالا اضطرارية، فهذه يقال فيها بأنها من صفات الناس وليست من أفعالهم، لأن العبد لا يستطيع أن يتحكم فيه، فإذا كان لا يستطيع أن يتحكم فيه منعا وإيجادا إذن هو ليس من فعله. وإذا رأينا الإنسان يرتعش وكذلك رأينا عروقه وقلبه ينبض، فهذا يدلنا على أن هذه الأمور من صفاته وليست من أفعاله. فمتى يكون من أفعاله؟ يكون من أفعاله إذا كان يستطيع أن يتحكم بهذا الفعل، كالقيام والقعود مثلا، فالقيام والقعود غير حركات القلب ونبضات العروق إلى غير ذلك، فالقيام والقعود يستطيع الإنسان أن يتحكم في ذلك ويستطيع أن يوجد أو أن يعدل هذه الحركة أو هذا السكون وهذا القعود أو هذا القيام إلى غير ذلك. قال ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره، يعني يستطيع أن يتحكم. قال فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد. إذن هذه الفائدة العظيمة من كلام الشارح رحمة الله تعالى عليه على ذلك التقسيم الذي سبق، بأن الأفعال على قسمين، اضطرارية وأفعال اختيارية. فأما الأفعال الاضطرارية فهذه تعود إلى العبد وصفا فقط لا فعلا، وأما الأفعال التي هي اختيارية يستطيع العبد أن يتحكم فيها فهذه تعود إلى العبد وصفا وفعلا. وكونها تعود إليه وصفا لأن هذه الأفعال موجودة فيه ونراها فيه، وكون تلك الأفعال تعود إليه فعلا وكسبا لأنه يفعلها باختياره وبتحكمه وإرادته. قال ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد، الكسب والفعل بمعنى واحد. قال كالحركات الاختيارية، يعني كالقيام والقعود مثلا. قال والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، يعني هو الذي خلق فيه الإرادة وخلق فيه القدرة، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له، يعني هذه من خصوصية الرب، فالله سبحانه وتعالى هو المنفرد بهذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ هذا الأمر هو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر فقط أن يجعل في هذا الإنسان وذاك إرادة وقدرة واختيار على الفعل وعلى كذلك المنع إلى غير ذلك، ولا يستطيع الإنسان مهما بلغ أن يخلق في الآخر، في إنسان آخر، أن يخلق فيه إرادة واختيار وقدرة. فلما كان الإنسان لا يستطيع لذلك فإنه يلجأ إلى ماذا؟ من يقول؟ الإكراه، يلجأ إلى الإكراه، والذي يلجأ إلى الإكراه هذا عاجز. فالإنسان مثلا زيد من الناس إذا أراد من عمرو أن يفعل فعلا، زيد لا يستطيع أن يخلق في عمرو إرادة واختيار تقوده إلى ذلك الفعل، ما يستطيع أبدا، لأن هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. إذا زيد سيلجأ إلى الإكراه، سيكره عمرا أن يفعل، والإكراه من صفات العاجز وليست من صفات الكامل، والله سبحانه وتعالى كامل، فهو الذي يخلق القدرة والإرادة فينا، ويخلق كذلك الاختيار فينا، ويخلق كذلك أفعالنا. قال والله تعالى: هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. ولهذا أنكر السلف الجبر، أنكر السلف الجبر، لأن الجبر بمعنى الإكراه، فلا يقال الله تعالى جبر الإنسان، لا، وإنما يقال الله سبحانه وتعالى خلق القدرة في الإنسان، فهو يفعل بقدرته واختياره. قال: فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز كما سبق، فلا يكون إلا مع الإكراه. يقال للأب، يقال للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح، لأن الأب لا يستطيع أن يخلق إرادة وقدرة واختيار في هذه الصغيرة من أجل أن تختار الزواج، فلهذا فإنه يلجأ إلى الجبر، يلجأ إلى الجبر فيجبرها، يجبرها على الزواج وعلى النكاح، فهذا فعل العاجز. قال: وليس له إجبار السيد البالغ، أي ليس له أن يزوجها مكرهة، والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار. يشير الشارح رحمة الله تعالى عليه أن الإجبار يأتي على معنيين، أن الإجبار يأتي على معنيين، المعنى الأول السابق وهو الإكراه، فهذا لا يوصف به الرب سبحانه وتعالى، والإجبار الثاني الذي هو من اسمه الجبار، فهذا هو القهر، هذا هو القهر والقدرة، فهذا يوصف به الرب سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى من قهره ومن قدرته أنه يخلق في الإنسان قدرة واختيارا، فيجعله يفعل الفعل باختياره. قال: والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار. ولهذا كان يرى جماعة من السلف كالإمام أحمد والثوري وغيرهما يرون بأن الجبر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى نفيا ولا إثباتا، لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى نفيا ولا إثباتا، لا ينفع عن الله ولا كذلك يثبت عن الله مطلقا، بل يفصل هذا التفصيل. فإن الإجبار يأتي بمعنى الإكراه، وهذا من فعل العاجز، والله سبحانه وتعالى لا يوصف بذلك كما سبق معنا بالمثال في الأب، وكذلك في السلطان، وكذلك في الحاكم، فإنهم يجبرون غيرهم على فعل الأشياء سواء كان هذا الإجبار بحق أو باطل. فمثلا السلطان قد والحاكم والقاضي قد يجبر الكافر للعودة إلى الإسلام، هذا إكراه بحق، وقد يأتي آخر فيجبر آخر بفعل المعاصي، هذا إكراه بباطل، فهذا من فعل الناس، هذا من فعل الناس. أما الرب سبحانه وتعالى فيثبت له الجبر الذي هو من اسمه الجبار، الذي بمعنى القهر وبمعنى القدرة وبمعنى الإرادة على الفعل وعلى كذلك الخلق والإيجاد، فهذا موجود في الله سبحانه وتعالى. قال: والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد. الله سبحانه وتعالى خالق الإرادة في الإنسان، وخالق المراد، المراد الذي هو المفعول الذي هو فعل الإنسان، فالله سبحانه وتعالى خلق مثلا في المسلم الإرادة، وخلق كذلك له الصلاة، فهو يصلي بإرادته واختياره، فالإرادة التي توصله إلى الصلاة مخلوقة، والصلاة الذي هو المراد كذلك مخلوق. قال: قادر على أن يجعله مختارا بخلاف غيره، بخلاف غيره من الخلق الذي لا يستطيع أن يخلق في غيره من الناس الإرادة والاختيار. قال ولهذا جاء في ألفاظ الشارع القبل دون القبر، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. الحلم العقل، والأناه الذي هو التثبت وعدم العجلة. فقال: أخلقين تخلقت بهما، أي تصنعت بهما، أم خلقين قبلت عليهما، أي هما من طبعي؟ فقال: بل خلقان قبلت عليهما، قبلت ولم يقل قبرت، فالقبل هذا ثابت، فالله سبحانه وتعالى يطبع في الناس ما يشاء من الأفعال ومن الأخلاق إلى غير ذلك. فقال: الحمد لله الذي قبلني على خلقين يحبهما الله تعالى. وهذا الحديث هو في صحيح، أصله في صحيح مسلم، لكن مختصر، أصله في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد ومن حديث ابن عباس، ولكنه باختصار: إن فيك لخلتين يحبهما الله، الحلم والأنا، هذا هو الموجود في صحيح مسلم. وأما هذا اللفظ فقد جاء من حديث زارع رضي الله تعالى عنه بسند ضعيف، وجاء بنحوه من حديث الأشج، ويحسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. أما هذا اللفظ الذي في هذا السياق فهذا لا يثبت. قال والله تعالى إنما قال نعم قال والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري. الله تعالى يعذب الإنسان على ما فعله بإرادته واختياره بدون جبر وبدون إكراه. قال والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري الذي هو الاضطراري مستقر في الفطر والعقول. الفعل الاضطراري هذا لا يعذب عليه الإنسان لأن هذا ليس من اختياره كما سبق معنا، وأما الأفعال الاختيارية فهي التي تصدر عن الإنسان بإرادته واختياره. قال وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم. هذا سؤال: خلق الفعل الذي هو الفجور، الكذب، الكفر، المعاصي، خلق الفعل مع العقوبة عليها ظلم، كيف الله سبحانه وتعالى يخلق المعصية في الإنسان ثم بعد ذلك يعاقبه عليها؟ هل هذا ظلم؟ قال وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم، وهذا لا يقوله عاقل. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السم، فإذا أخذ الإنسان السم ومات هل يكون ربنا سبحانه وتعالى ظالم له؟ الجواب لا، لأن الإنسان قد يكون أخذ هذا السم باختياره ثم يعني ابتلعه فمات، وقد يكون هذا السم دس له في شيء من مأكول أو مشروب فأخذه فمات، فهذا ليس بظلم، هذا ليس بظلم، فهذا بمنزلة السؤال السابق خلق الكفر ثم المعاقبة عليه، هذا ليس بظلم لأن الله سبحانه وتعالى خلق الظلم ثم بين، خلق الكفر ثم بين للإنسان الطريق إلى الكفر وبين له الطريق إلى الإيمان وبين له العاقبة، فالإنسان هو الذي اختار بنفسه الكفر فعوقب على اختياره، فليس في المسألة جبر ولا كذلك اضطرار. قال فكما أن هذا سبب للموت أي سم فهذا سبب للعقوبة، والله تعالى هو الذي خلق السبب والمسببات. قال ولا ظلم فيهما. فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة، فعل العبد من كفر أو إيمان هذا فعل له حقيقة لأنه فعله باختياره. قال ولكنه مخلوق لله تعالى، أي ذلك الفعل الكفر والإيمان مخلوق لله، فالله تعالى هو الذي خلق الإرادة والاختيار وهو الذي خلق الكفر والإيمان. قال ومفعول لله تعالى ليس هو نفس فعل الله. نفرق بين فعل الرب وبين المفعول، بين الصلاة وبين الخلق. الله تعالى خلق الصلاة، فهناك فرق بين المخلوق وبين الخلق. الخلق صفة من صفات الله، الخلق والفعل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، يفعل ويخلق ما يشاء. وأما ما ينتج عن أفعاله من المخلوقات فهذا شيء آخر منفصل عن الله، وأما الفعل فهو من صفات الله. قال: ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. وأفعال العباد خلق الله، هو الذي خلقها، لكن من الذي اكتسبها وباشرها؟ هم العباد. قال: أثبت للعباد فعلا وكسبا، وأضاف الخلق لله تعالى. والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله، على فاعله منه نفع أو ضرر، الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، إن كان فعل خيرا عاد إليه النفع، وكان النفع من المسببات، وإذا فعل شرا فإنه يوصله إلى الضرر، والضرر من المسببات. قال: كما قال تعالى، أي جامعا بين الأمرين، بين الفعل الذي هو شر والفعل الذي هو خير. قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت، هذا هو فعل الحسنات وفعل الخير، وعدي باللام لها، لأنه يعتبر من ملكها، فينتفع الإنسان بما يفعله من الحسنات. وعبر بالآخر وعليها ما اكتسبت، الذي هو السيئات، عبر عنه بعليها، لأنه أي ذلك الإنسان الذي يفعل السيئات يتحمل وزر هذه السيئات، فعبر عنها بكلمة على. إلى هنا.